موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا مجيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 82 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للإمام الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا أيها الإخوة إلى قول المصنف: وكلها موقف إلا بطن عرنا. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. ومن أهل العلم من جعل عرنة من عرفة بناء على هذا الحديث، إذ المستثنى يدخل في المستثنى منه، ومنهم من لم يجعلها من عرفة. واتفق الفريقان على أن من وقف بعرنة فإن وقوفه غير مجزئ، ومن ثم فلا ثمرة للخلاف في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يجمع بها، يعني بعرفة، بين الظهر والعصر. وهل يجهر في هذه القراءة؟ لا يجهر، لأنها بين الظهر والعصر وليست بين الجمعة والعصر، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وقف بعرفة يوم جمعة، ولكنه ما صلى جمعة، بل ما ثبت أنه صلى جمعة في غير مكانه الذي هو فيه وهو المدينة أبدا، أي في كل سفراته ورحلاته عليه الصلاة والسلام ما صلى جمعة أبدا، وإنما كان يصلي ظهرا. فالمقصود أنه يجمع بين الظهر والعصر، أعني الحاج. هل كل الحجاج يجمعون بين الظهر والعصر؟ هل يدخل فيهم أهل مكة؟ الجواب نعم، يدخل في هذا الجمع كل حاج حتى أهل مكة. ومن أهل العلم من نقل الإجماع على ذلك. والفرق ظاهر بين القصر والجمع، فالقصر للأنساك، القصر للفروض في أنساك الحج محل نزاع، هل يشمل ذلك من لم يكن مسافرا أم لا؟ يعني هل أهل مكة يقصرون في منى الظهر والعصر والعشاء؟ وهل يقصرون في عرفة الظهر والعصر أم يجمعون فقط؟ هذا محل نزاع عن القصر. بخلاف الجمع فقد ذكر بعض العلماء الإجماع عليه، يعني أنهما أن الحجاج جميعا ومنهم أهل مكة يجمعون بين الظهر والعصر. ومن الفروق أيضا بين الجمع والقصر، غير ما ذكر من أن الجمع متفق عليه والقصر محل خلاف، هو أن الجمع كما لا يخفى على شريف علمكم لا يختص بسبب السفر، وإنما الجمع قد يكون للمرض، قد يكون للحاجة. ومذهب أحمد هو أوسع المذاهب، وقد مر معنا الكلام في هذه المسألة بالتفصيل، وعلمنا أن الراجح جواز الجمع للحاجة مطلقا، ولا يختص ذلك بسفر ولا مرض ولا سلس ولا استحاضة، وإنما هذه أمثلة فقط على الحاجة كما مر معنا سابقا. ومن ثم يعلم أن هذا الجمع مشروع للجميع. ومن السنن التي ربما فاتت على بعض الناس أنه يستحب التعجيل في هاتين الصلاتين، يعني لا يطول في صلاتي الظهر والعصر يوم عرفة، لما ثبت في صحيح البخاري أن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال للحجاج، أو قال للحجاج ابن يوسف الثقفي: إن كنت تريد السنة فقصر في الخطبة وعجل في الصلاة. فقال ابن عمر وكان حاضرا صدق. الآن الواعظ من؟ ابنه سالم، والذي صدقه الوالد عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه من فقهاء الصحابة الكبار، وممن كان في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن تقصير الخطبة وتقصير الصلاتين مقصود. لماذا؟ ليتفرغ للدعاء، لأن يوم عرفة يوم دعاء وابتهال ورجوع إلى الله تبارك وتعالى. وما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر من هذا اليوم، لأنه يبني طيلة العام ثم يهدم الناس ما بناه الشيطان بالدعاء والتوبة والانكسار والاستغفار، فيكون مدحورا حقيرا في ذلك اليوم. قال رحمه الله: ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. يقف يعني إذا كان بعرفة يشرع أن يكون واقفا عند الصخرات وجبل الرحمة. ودليل ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الموقف جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. هل يصعد إلى هذا الجبل الذي يسمي الناس الآن جبل الرحمة؟ الجواب: لا يشرع الصعود إلى جبل الرحمة لا للرجال ولا للنساء بالإجماع. ومن صعد متعبدا فقد ابتدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا صعد ولا أمر بصعوده. وكم سمعنا ورأينا ممن يصعد وربما تأذى بسقوط ونحو ذلك، وهذا كله من الجهل. بل يظن بعض الناس أنه إن لم يصعد فكأن حجه ناقص، وهذا من تزيين الشيطان لما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويكثر من الدعاء ومن ما ورد فيه. يكثر من الدعاء لأن يوم عرفة يوم دعاء، والذي ورد في ذلك ما جاء عند الترمذي بسند لا بأس به، وهو محل نزاع هل هو ثابت أم لا، والأكثر على ثبوته، أكثر الفقهاء يذكر هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة. وفي لفظ: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن قال إنسان: هذا ذكر، كيف يكون دعاء؟ فلا شك أن الذكر نوع من الدعاء ومقدمة للدعاء. وبعض أهل العلم قال إن الإنسان إذا جعل دعاءه ذكرا وابتهالا ومحامدا لله عز وجل فإن الله يكفيه سؤاله، إن الله يكفيه سؤاله. والمقصود أن هذا الذكر يدخل في الدعاء ولا شك، لأن الإنسان إذا دعا فإنما يبدأ بتمجيد الله جل وعلا وذكر محامده. هل يرفع يديه إذا دعا يوم عرفة؟ الجواب نعم، لأمرين. الأمر الأول أن هذا يدخل في العمومات، فإن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، ولأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، ثبت في الصحيح: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه الحديث. فالأصل رفع اليدين. والأمر الثاني لورود دليل خاص في ذلك من حديث أسامة بن زيد عندما كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام بعرفة، فأخبر أسامة وهو رديف، وهذه قرينة على دقة نقله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، يعني في دعاء يوم عرفة، والحديث عند النسائي. ماذا يستقبل أثناء الدعاء؟ يستقبل القبلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل الصخرات وجعل هذا الجبل بينه وبين القبلة. فليس المقصود استقبال الصخرات، بمعنى لو أتى إنسان من غير تلك الوجهة فهل يستقبل الصخرات أو يستقبل القبلة إذا كان الأمر متعذرا أن يجمع بينهما؟ لا شك أن استقبال القبلة هو المقدم، ولا شك ولا مزية لاستقبال الصخرات فيما يظهر، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصخرات بينه وبين القبلة، فالمقصود الأعظم هو استقبال القبلة ولعموم النصوص في ذلك كما هو معلوم. ثبت من حديث جابر عند مسلم أنه قال واستقبل القبلة، قال استقبل يعني النبي صلى الله عليه وسلم القبلة. من أهل العلم من استحب أن يغتسل في يوم عرفة، وقد نقل ذلك عن علي رضي الله عنه وأرضاه عند البيهقي بإسناد صححه بعض العلماء، ولم يثبت في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من أهل العلم استحبه لأمرين: الأمر الأول أنه منقول عن بعض الصحابة كعلي، الأمر الثاني أن يوم عرفة يعد يوم عيد من حيث فرح الناس وإقبالهم على ربهم ونحو ذلك، وهو إن كان يصام لغير الحجاج إلا أن بعض أهل العلم يعده يوم عيد للحجاج. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، فمن ترك ذلك بناء على أنه لم يثبت أن يصلى في شيء من ذلك فهذا هو المتوجه. ومن اغتسل بناء على أن بعض الصحابة اغتسلوا كعلي رضي الله عنه فلا بأس إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجره من النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. هذه أعظم مسألة من مسائل الحج، لأنه بفواتها يفوت الحج. هذه المسألة تتعلق بأعظم ركن بالاتفاق، وهو ركن الوقوف بعرفة. فالوقوف بعرفة محل إجماع فلا بد منه، ومن لم يقف بعرفة فإنه لم يحج. وقد ذكر أهل العلم أن الوقوف لا يعنى به أن يكون واقفا، وإنما المقصود أن يكون موجودا في عرفة ولو لحظة، سواء كان واقفا أو قاعدا أو مضطجعا أو على جنب أو صاحيا أو نائما أو مارا أو محمولا أو ما شابه ذلك. المهم أن تمر لحظة وهو في عرفة. هذه اللحظة لابد أن تقع بين حدين، هذان الحدان هما فجر يوم عرفة وفجر يوم النحر. فلو وقف ولو ثانية واحدة بين هذين الوقتين صح وقوفه بعرفة عند الحنابلة رحمه الله تعالى. فالحنابلة يجعلون الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، والجمهور يجعلون الوقوف من متى؟ الجمهور يقولون من الزوال إلى فجر يوم النحر. فهما اتفقا في النهاية واختلفا في البداية. وهل لهذا الخلاف ثمرة؟ نعم، ثمرة كبيرة جدا. فإن من وقف في عرفة صباحا ثم خرج منها ولم يعد فهو عند الحنابلة قد حج، وعند الجمهور لم يحج. وسيأتي بيان الخلاف إن شاء الله تعالى بعد قليل. نريد الآن الدليل على أن من وقف ولو لحظة بين الفجرين فقد وقف بعرف الوقوف الصحيح ومن ثم يصح حجه. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. هذا دليل على المنتهى ولا على المبتدأ؟ لكنه دليل على المنتهى من حيث الوقت، لأنه قال فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فهنا ذكر المنتهى. نعم تصريحا. فمن أين لنا أن المبتدأ هو فجر يوم عرفة؟ حديث أحسنتم، حديث عروة الذي جاء فيه أن عروة بن مضرس سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوقوف بعرفة. وعروة هذا رضي الله عنه كان قد تأخر فأراد اللحاق بالصحابة فتاه، فتأخر عنهم وقد خرجوا من عرفة، فوصل عرفة ليلا. ولما وصل عرفة أيضا كان يجهل مكانها، فما بقي مرتفع ولا منخفض من أودية ونحوها إلا ودخلها حتى يجزم بالوقوف بعرفة، لأنه يعلم أن الوقوف بعرفة ركن. وقد يعني شك وخشي أن لا يقف بها، فصعد على الجبال ونزل إلى الأودية إلى أن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة. فسأله بعدما صلى معه صلاة الفجر في مزدلفة وقال يا رسول الله قد فعلت كذا وكذا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة هي له ولمن بعده، حيث قال من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة فجر يوم النحر، فجر يوم العيد، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. والشاهد قوله وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. فالحنابلة رحمه الله تعالى قالوا قوله أو نهارا يشمل كل النهار، يعني نهار يوم عرفة، والنهار يبدأ من طلوع الفجر، النهار يبدأ من طلوع الفجر. والجمهور رحمه الله تعالى قالوا لا نوافقكم في المبتدأ وإنما نوافقكم في المنتهى، يعني إلى أن الوقوف إلى فجر يوم النحر، لكن المبتدأ لا نوافقكم، بل المبتدأ الزوال يعني وقت أذان الظهر. ما دليلكم يا جمهور على هذا؟ قالوا دليلنا فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فهو عليه الصلاة والسلام إذن إنما وقف بعرفة في هذا الوقت وهو بعد الزوال. وهذه المسألة يا إخوة لا يخفى على شيء في علمكم أنها مسألة نزاع كبيرة، وهي محل يعني خلاف صعب، لأنك لو أفتيت من وقف في النهار فتكون حينئذ قد خالفت أكثر العلماء الذين يبطلون الحج في هذه الحالة ويجعلونه قد فاته الحج، وإن أفتيت برأي الجمهور معك أيضا حديث عروة يحتمل. فلهذا ينبغي للمسلم أن يتحرى قدر طاقته أن يكون وقوفه بعد الزوال حتى يقف موقفا يتفق العلماء على صحته. ولكن إن وقف قبل الزوال وانتهى الآن الحج ثم سألك فتجيبه بما يترجح عندك، وحديث عروة محتمل في الواقع، حديث عروة محتمل احتمالا كبيرا، لأن الأصل في أقواله عليه الصلاة والسلام أنها تحمل على الظاهر. فإن قل طيب فعله عليه الصلاة والسلام ما دخل إلا بعد الزوال، قلنا فعله يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب وعلى الأفضلية، وهب أنه يدل على الوجوب لكنه لا يدل على الشرطية، على أنه يشترط لصحة عرفة أن يقف بعد الزوال. فهو محل نزاع كما تقدم، وينبغي للمسلم أن يتحرى أن يكون وقوفه بعد الزوال. قال رحمه الله تعالى وهو أهل له، قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له. ماذا يقصد بقوله أهل له؟ يعني أن يكون أهلا للحج، فيدخل في هذا الصبي ويدخل في هذا يعني العبد كذلك، لكن هل يدخل المجنون؟ لا ما يدخل، لأن المجنون ليس من أهل الحج. فإذا وقف المجنون بعرفة ولم يفق من جنونه إلا بعد أن يعني طلع فجر يوم النحر فلم يقف بعرفة وما حج في هذه الحالة. قال رحمه الله ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، فعليه دم. قال المحقق عندكم ظاهر كلامه أن عليه الدم ولو عاد بعد الغروب وهو أحد الوجهين، وهو ظاهر الإقناع. أما صاحب المنتهى كما هو المذهب فإنه يرى أنه إن عاد بعد الغروب فلا دم عليه. نفصل في هذه المسألة. الأصل أن يقف المسلم من الزوال إلى غروب الشمس، فإن وقف إلى قبيل الغروب وخرج من عرفة فلا يخلو من حالتين، إما أن يعود إلى عرفة ويكمل الوقوف إلى الغروب فهنا لا دم عليه اتفاقا. إذا صورة المسألة المتفق عليها لو أنه وقف مثلا من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة ثم خرج من عرفة لقضاء غرض أو جهلا أو ما شابه ذلك، ثم ذكر أو تذكر أو قضى غرضه وعاد، وصل قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق ولو بدقيقة فغربت وهو بها، فهنا وقوفه مجزئ بالإجماع، ولم يلزمه عامة العلماء بشيء لا بدم ولا غيره، ونقل على ذلك الاتفاق. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يخرج، أن يقف نهارا بعد الزوال نهارا مثلا من الواحدة إلى الثانية أو الثالثة، ثم يخرج ولا يعود حتى تغرب الشمس، فيكون عوده بعد غروب الشمس. فهنا يرى الحجاوي أن عليه دما فيما يظهر من كلامه، لأنه أطلق فقال ولم يعد قبله، فهم أنه إن عاد بعده فعليه دم. وكذلك ذكر هذا في الإقناع، الحجاوي ذكره صراحة في الإقناع، لكن صاحب المنتهى وهو ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى فصرح بأن من وقف في النهار ثم خرج وعاد ليلا إلى عرفة فإنه لا دم عليه، فإنه لا دم عليه. فحينئذ نجعل المذهب قول الحجاوي أو قول الفتوحي، قول الفتوحي. إذا اختلف صاحب الإقناع وصاحب المنتهى فالمقدم عند المتأخرين صاحب المنتهى. فإن قال قائل فلما لا تلغون الإقناع وتجعلون المنتهى هو المذهب، نقول ثمة مسائل ليست في المنتهى وهي في الإقناع، فصار الحال على ثلاث: إن جاءت المسألة في الإقناع والمنتهى معا فهو المذهب ولا شك، وإن جاءت المسألة في الإقناع ولم تذكر أصلا في المنتهى فهو أيضا المذهب، وإن جاءت المسألة في المنتهى ولم تذكر في الإقناع فهو المذهب. بقي حالة رابعة إن اختلفا، ذكراها جميعا لكن اختلفا فالمرجع قول صاحب المنتهى كما في هذه المسألة. إذن المذهب أن من عاد ولو بعد الغروب فإنه لا دم عليه، والمذهب على أنه إن لم يعد، وقف نهارا ولم يعد، فعليه دم. وهذا مذهب أيضا كثير من العلماء. وهناك رواية أخرى أنه لا دم عليه، وهذا الذي مال إليه جمع من المحققين. لماذا؟ لأن من وقف ليلا فلا يلزم بأن يكون وقوفه إلى حد، لو وقف بعد المغرب ولو دقيقة واحدة فلا يلزم بدم عند الجميع، وقد نقل ذلك اتفاقا. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يجعل حج من فعل هذا مجزئا من غير مطالبة بشيء، ما طالبه بدم، فدل على أن من وقف ليلا فلا دم عليه، ومن وقف نهارا وخرج ولم يعد ألزمناه بدم. الآن أيهما أقرب إلى السنة، من وقف في النهار ولا في الليل؟ في النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف نهارا، فكيف تلزمونه بدم ولا تلزمون من وقف ليلا بدم؟ هذا يصبح الآن قياسا يعني أولويا. إن لم تلزمون من وقف ليلا بدم كما هو يعني مذهب العامة وقد نقل اتفاقا، فكذلك لا تلزموا من وقف نهارا وخرج ولم يعد بدم. وهذا متوجه ومترجح كما هو ظاهر، نعم أنه ليس عليه دم. التحين دليل الجمهور على أنه لا بد أن يقف إلى الغروب هو التحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحين غروب الشمس، يعني مكث داعيا وتحين وقصد غروب الشمس، فلم يخرج عليه السنة حتى صفرت ثم غاب القرص في الأفق كما ذكر جابر، ثم بعد ذلك خرج عليه الصلاة والسلام. من خرج قبل الغروب الجمهور يلزمونه بدم، رواية عند أحمد لا تلزم بدم، والمالكية يرون وقوفه باطلا لأنهم يقولون لا بد أن يقف إلى الغروب، المالكية نعم يقولون لا يجزئ وقوفه ولا يعتد به، لو وقف نهارا وخرج ولم يعد إلى الغروب فإن وقوفه غير صحيح عند المالكية، يعني بعضهم نقل هذا عن المالكية. ولعل الأقرب أن يقال أولا نعتد بوقوفه ولو لحظة، لو مكث دقيقة واحدة الساعة الواحدة مثلا من الواحدة إلى الواحدة ودقيقة فوقوفه صحيح، ثم يبقى الكلام لو لم يعد، فقلنا المسألة على ثلاثة أقوال: عليه دم، وقوفه غير معتد به ليس عليه دم، والأقرب أنه ليس عليه دم لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم من وقف ليلا بالدم مع أنه ما وقف إلى غروب الشمس، ما تحقق، فكيف نلزم من وقف نهارا؟ وإن أخرج الدم احتياطا لأنه رأي الجمهور فلا شك أن هذا هو الأحوط، فهذا لا دم عليه بالاتفاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. قوله رحمه الله تعالى: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، لفعله عليه الصلاة والسلام، فقد قال جابر رضي الله عنه: فلم يزل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، ثم حتى غاب القرش، فأردف أسامة بن زيد وشنق للقصواء الزمام، يعني فتح لها الزمام. قوله بسكينة يعني أنه يكون إخراجه خروجه من عرفة إلى مزدلفة من غير إسراع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. ما معنى الإيضاع؟ يعني الإسراع، العجلة. فالإيضاع هنا الإسراع، وهذا يذكرنا بمسألة الإبضاع عند الفقهاء. من يعرف الإبضاع؟ ما الفرق بين الإيضاع والإبضاع؟ الإيضاع هو الإسراع. طيب الإبضاع؟ لا، ها؟ كيف؟ لا لا لا، البضع يختلف عن الإبضاع، أبعدت النجعة. لا، ذاك الآن الإبضاع يختلف عن البضع، والفقهاء يذكرون الإبضاع أو البضاعة في كتاب، لا، في المعاملات. فالإبضاع هو أن يعطي رب المال لأحد مالا على أن يكون الربح كله لرب المال، هذا يذكر في المضاربات. الأصل في المضاربة أن يعطي رب المال ماله لزيد ليضارب به والربح بينهما أو على ما يتفقان عليه. لكن إن أعطى رب المال ماله لزيد وقال زيد: أعمل فيه مجانا والربح كله لك يا رب المال، فحينئذ يسمى هذا إبضاعا عند الفقهاء. ولو عكس وقال رب المال: خذ المال واتجر به والربح كله لك يا مضارب، فهذا يعد من قبيل القرض. أحسنتم، يعد من قبيل القرض، هذا هو الإبضاع. أما الإيضاع فهو الإسراع، فهو الإسراع. فالمقصود حينئذ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الإيضاع، يعني عن الإسراع. وجاء أيضا في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق. إيش معنى العنق؟ يعني بين الإسراع والإبطاء، بينهما، لأنه تتحقق به السكينة. فإذا وجد فجوة نص، نص يعني أسرع، لكن هذا الإسراع ليس إيضاعا، يعني ليس إسراعا شديدا، ليس عجلة. والنص الأصل فيه الظهور، ومنه منصة العروس فإنها تكون بارزة ظاهرة. فنص يعني رفع، حتى عندنا في العامية يقولون فلان نص، ويقال لك نص، أي ارفع رأسك، وهو يوافق العربية. فالمقصود رفع الرأس، وهنا المقصود الإسراع، يعني أنه عليه السلام كان يمسك بناقته كأنه يمسك برأسها حتى لا ترفع رأسها فتسرع، فإذا وجد فجوة عليه السلام فإنه يشنق لها، يعني يفتح لها شيئا من ذلك الزمام حتى تسرع قليلا، لكنه إسراع ليس بالإيضاع. إذن المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم مأمورون بالسكينة، وكذا الحجاج من بعدهم يؤمرون بالسكينة. سبب هذا الأمر أن الناس في خروجهم من عرفة يعني يظن بهم الزحام، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تقع حوادث بهذا الزحام، فيسقط الناس من دوابهم، وربما داست الدواب أناسا، والعدد هائل من 100 إلى 120 ألفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم من هذا فأمرهم بالسكينة عليه الصلاة والسلام. إذا وصل إلى مزدلفة فإن المصنف يقول يسرع في الفجوة، قد تقدم يعني إذا وجد هناك فجوة فإنه يسرع قليلا. ثم قال ويجمع بها بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء. والجمع بين العشاءين في مزدلفة أمر متفق على استحبابه، فقد قال عليه الصلاة والسلام أو قال جابر فأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، فالذي دلنا على الجمع قوله بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، وهذا شأن الجامع في كل الصلوات، ومن جمع بين أي صلاتين فلا يشرع أن يسبح بين الصلاتين، يعني لا يأتي بالسنن التي تكون بعد الفرض الأول، لا يأتي بالسنن البعدية للفرض الأول. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. ظاهر حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لم يقم الليل، أنه لم يقم الليل، لأنه ذكر شيئين أو ذكر ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين العشاءين، وكذلك أنه عليه الصلاة والسلام أنزل رحله، والثالث أنه اضطجع، ولم يذكر أنه صلى. فمن أهل العلم من قال إن جابرا رضي الله عنه إنما روى ما رأى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نام بين أهله، يعني قد وصل الآن أنزل الرحل وجمع بين الصلاتين ثم اضطجع، هذا الذي رآه جابر. بعد ذلك هل قام عليه الصلاة والسلام قبيل الفجر وصلى أو لم يصلي، هذا محل نزاع. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، لكن لا شك ولا ريب أنه لا يشرع إطالة القيام قطعا، لكن إذا قال الإنسان أنا سأوتر بركعة بثلاث ونحو ذلك، فهل هذا يتوجه؟ نقول لا بأس به ويتوجه، لأنه لا يبعد أن جابرا قصد لم يقم، قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم كما كان يقوم، يعني أنه لم يقم كما كان يقوم سابقا من القيام المعروف عنه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقوم حتى تورم قدمه، هذا لم يحصل يقينا. وإنما الخلاف هل قام فأوتر عليه الصلاة والسلام أم لا، هذا هو محل النزاع. صحيح صحيح، حديث عائشة وغيرها، حديث عائشة وغيرها أن صلى الله عليه وسلم ما كان يدع لا في سفر ولا حضر ركعتي الفجر والوتر، وتأكيده عليه الصلاة والسلام على الوتر التأكيد الشديد، هذا حدا ببعض العلماء أن يقول إنه عليه الصلاة والسلام قد أوتر تلك الليلة، لكن الجمع سهل بين هذا وذاك، أن يقال إن عائشة رضي الله عنها حكت ما رأت، ويقال أيضا إن عائشة رضي الله عنها إنما حكت الأعمى الأغلب، الأعمى الأغلب أنه كان يوتر، لكن عائشة رضي الله عنها أيضا هي أخبرت أنه عليه الصلاة والسلام ربما فاته حزبه من الليل وكان يقضيه نهارا 12 ركعة، فظاهر النص أنه كان يفوته القيام كله من تعب أو وجع ثم يقضيه عليه الصلاة والسلام في النهار، فهل هذا يؤكر قول عائشة؟ ما يؤكر، لأنها روت الأغلب والأعم عندما قالت ما كان يترك الوتر في سفر ولا حضر، وإنما يعني لا تقصد أنها كل أنها ما فاتته أبدا، وإنما تقصد الله أعلم الأعم الأغلب. على كل حال الأمر في هذا واسع، فمن أوتر فقد أخذ بحديث، ومن لم يوتر أخذ بحديث أخص وهو حديث جابر. تفضل. أحسنتم، ظاهر النص أنه عليه الصلاة والسلام وصل في وقت العشاء فجمع جمع تأخير، فلو وصل الحاج مبكرا أي في وقت المغرب فماذا يصنع؟ من أهل العلم من قال يجمع أيضا جمع تقديم، لأن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام هو الجمع فور وصوله إلى مزدلفة، ولو أنه وصل في وقت الأولى لجمع. ومنهم من قال بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد جمع التأخير ولم يرد جمع التقديم، فلو وصلت في وقت المغرب فإنك تصلي المغرب وحدها ثم تنتظر حتى يأتي العشاء وتصلي العشاء وحده. والأقرب والله تعالى أعلم أن الجمع مقصود من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أول شيء فعله بعد أن وصل ونزل أنزل ما يتعلق بالمتاع أنه صلى، فهو عليه الصلاة والسلام إذن قصد الجمع، فيظهر أنه إن وصل الإنسان مبكرا أو متأخرا يجمع. وإن كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الأولى ألا يجمع في مثل هذه الحالة. نعم هو ما تنفل. تأخيرها إلى الفجر. هو الآن الوتر إن صلىها بعد الفريضة فلا حرج، لكن الظاهر أنه خالف السنة، لأن جابر ذكر أنه صلى العشاءين ولم يذكر أنه أوتر. لا بأس، يكون قد وافق ظاهر حديث جابر أن صلى ما صلىها أبدا، ظاهر حديث جابر أنه ما أوتر أبدا تلك الليلة. نعم النوم يعني أن صلّى قصد الاضطجاع والنوم مبكرا حتى يتفرغ لأعمال يوم العيد لأنها كثيرة. لحديث جابر رضي الله عنه. إذن الآن من وصل مبكرا هل يجمع أو لا؟ الأمر واسع، والأقرب أنه يجمع، والله تعالى أعلم. إما أنه يجمع لسفره، وإما أنه يجمع لأجل الحاجة، لأنه يحتاج إلى أن يرتاح من عناء هذا الانتقال الطويل، وأيضا حتى يريح جسده لأعمال يوم النحر. بقي معنا مسألة، لو أنه خشي خروج الوقت وهو في الطريق، وهذه مسألة ترد كل حج، خروج وقت العشاء للوقت الثانية، وعلى القول بأن خروج وقت الثانية يكون بنصف الليل، على القول بأن خروج الوقت النهائي. طبعا الوقت المختار إما إلى ثلث الليل الأول، وإما إلى منتصف الليل، وهما روايتان في المذهب. وعند علماء المذهب أن ما بعد منتصف الليل أو الثلث الأول على الروايتين إلى الفجر يعد وقتا اضطراريا، يعني وقت ضرورة، والمسلم مطالب بأن يؤدي الصلاة في وقت الاختيار، حتى على القول بأن للعشاء وقتين، فإنه ملزم بأن يصلي المغرب والعشاء قبل أن ينتهي وقت الاختيار، سواء قلنا نصف الليل أو الثلث الأول، والنصف الليل هو الأقرب. وعلى القول الثاني وهو أن العشاء له وقت واحد فقط إلى نصف الليل، وأن ما بعد نصف الليل إلى الفجر هو وقت قيام وليس وقت فريضة، وهو اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد يعني تقدم ذكر هذه المسألة بالتفاصيل. الخلاصة، من خشي خروج الوقت، خاف أن يأتي منتصف الليل وهو ما زال في الباص أو ما زال في الطريق راجلا أو راكبا إلى مزدلفة، ماذا يصنع؟ هل يتأخر إلى مزدلفة لظاهر حديث جابر؟ الجواب لا، لأن إخراج الصلاة عن وقتها محرم. فماذا يصنع إذن؟ يلزم صاحب هذا الباص بالتوقف وينزلون للصلاة، هذا هو الخيار الأول والمتعين. فإن قال لا أتمكن من النزول، فحينئذ يصلون على حالهم داخل هذه الحافلات، من كان متوضئا فبها ونعمة، ومن لم يستطع أن يتوضأ وخشي خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي على حاله حينئذ، لأن الوقت مقدم حينئذ على سائر الواجبات، فلا بد أن يوقع هاتين الصلاتين قبيل خروج الوقت. وهذا مما يحصل كثيرا في كل حج، وبعض الناس يظن أنه في سعة فيتأخر حينئذ، بل بعضهم لا يصل إلا بعد الفجر، فيكون قد خرج وقت العشاء بالإجماع، لا وقت ضرورة ولا وقت اختيار. خلاصة القول أنه يلزمه أن يصلي ولو في حافلته، ولو في حافلته. قال رحمه الله تعالى: ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها. والمبيت مزدلفة مشروع بالاتفاق، لقوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وقد ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع ونام حتى الفجر، فهو إذن مشروع بالإجماع. لكن هذه المشروعية مختلف فيها على ثلاثة أقوال: قيل ركن، وقيل واجب، وقيل سنة. ومن قال بالركنية ابن جرير الطبري رحمه الله والأوزاعي وغيرهما، فقالوا بركنية المبيت بمزدلفة، وأن من لم يبت بمزدلفة فإن حجه لا يصح، لا بد أن يبيه مزدلفة، هذا ركن لا بد أن يأتي به. واستدلوا على ذلك بحديث عروة ابن مضرس، المتأمل في حديث عروة ظاهرا ربما يؤدي اجتهاده إلى هذا. فما ظاهر حديث عروة؟ يقول عروة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فظاهر الحديث أن صحة الحج وتمامه مبنية على ثلاثة أمور. ما هي الثلاثة الأمور؟ من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر، ووقف معنا حتى ندفع. وقف معنا حتى ندفع يعني أنه بات إلى الفجر، ووقف قبل ذلك بعرفة. فقال الأوزاعي وكذلك ابن خزيمة وابن جرير الطبري وغيرهم بأنه لا بد أن يقف إلى لا بد أن يبيت إلى فجر يوم النحر، ولو خرج قبل يوم النحر وتمس المسألة فإنه لا يعد قد تم حجه فيبطل حجه. والقول الثاني قول الجماهير عامة العلماء على أنه واجب يجبر بدم، فلا بد أن يقف إلى الفجر، فإن لم يقف وكان من غير أهل الأعذار فإنه يجبر، لا بد أن يبيت بمزدلفة، وإن لم يبت بها فإنه يجبر بدم. ونعيد المسألة، نحن نتكلم عن وقت المبيت ولا عن ذات المبيت؟ عن المبيت نفسه، نعم ربما خلطنا. فالقول الأول قالوا لا بد أن يبيت، فمن لم يبت فحجه باطل، دون أن يذكروا أنه لا بد أن يقف إلى أن يبيت إلى الفجر. أنا قلت لا بد أن يبيت إلى الفجر، فإن لم يبت إلى الفجر فحجه غير صحيح، لا، هنا قالوا بأنه لا بد أن يبيت، الكلام على ركنية المبيت ذاته لا أن يبيت إلى الفجر. وضع إخوة، أعيد المسألة للخلط الذي كان. القول الأول أن المبيت ركن، أن المبيت ركن، بعد ذلك نتحدث المبيت إلى متى، هذه مسألة ثانية. الآن حديثنا عن ذات المبيت، أي من بات ومن لم يبت. من لم يبت في مزدلفة فابن جرير والأوزاعي وابن خزيمة يبطلون حجه، يبطلون حجه، دليلهم حديث عروة بن مضرس. نعم المبيت يعني أن يكون ماكثا لا أن ينام، لا يلزم النوم. القول الثاني قول الجماهير قالوا المبيت واجب، ومن لم يبت فإن عليه دما وحجه صحيح، وحجه صحيح. وهذا قد ذهب إليه جماهير العلماء، دليلهم على صحة الحج مع عدم المبيت حديث فمن أدرك الحج، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن وقف بعرفة ولم يبت بمزدلفة فحجه صحيح، لكن يلزم بدم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا. ولماذا هو واجب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص لبعض الحجاج بأن يخرجوا ليلا إلى منى، والرخصة إنما تأتي عن عزيمة. وذهب بعض العلماء وهم بعض الشافعية إلى أن المبيت بمزدلفة سنة، والدليل قالوا عدم الدليل، ما عندنا دليل من لفظه عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب، وإنما الدليل من فعله حيث عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة، وغاية ما في الفعل أن يدل على الاستحباب، غاية ما في الفعل أنه يدل على الاستحباب. صار عندنا ثلاثة أقوال في أصل المبيت لا في وقته، ما أتحدث الآن عن الوقت. أن المبيت مزدلفة ركن، أن المبيت مزدلفة واجب، أن المبيت مزدلفة سنة. من قال بالركنية حديث عروة، ومن قال بالوجوب لتأخذوا عني مناسككم مع مبيته، ومن قال بالاستحباب السنية قال لفعله عليه الصلاة والسلام. والأقرب والله تعالى أعلم مذهب الجمهور، وهو أن المبيت بمزدلفة واجب، ودليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص وأذن للضعفة والنساء أن ينفروا من مزدلفة قبل الفجر، فدل هذا على الوجوب، بل يدل والله أعلم على أنه يلزم إلى الفجر كما سيأتي معنا بعد قليل. قال رحمه الله: وله الدفع بعد نصف الليل. يعني يرى علماء المذهب أنه يجوز للجميع مطلقا، سواء كانوا ضعافا أو أقوياء، معذورين أو غير معذورين، رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، يجوز لهم أن يدفعوا بعد نصف الليل. فالحنابلة يوجبون المبيت إلى متى؟ إلى نصف الليل. فإذا انتصف الليل حل لك أيها الحاج على رأي علماء المذهب أن تخرج إلى منى، وإن لم تكن ضعيفا أو امرأة أو طفلا. ودليلهم على هذا القياس، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن للضعفة وللنساء وللأطفال بأن يخرجوا ليلا بعد أن انتصف الليل، بعد أن انتصف الليل، فكذلك يقاس عليهم البقية. فطيب، وبقاؤه عليه الصلاة والسلام قالوا بقاؤه يدل على الاستحباب وفعل الأفضل والأكمل، فقد بقي إلى الفجر لأنه هو الأكمل. وأما إذنه لمن ذهب بالذهاب فيدل على الجواز للجميع، وهذا قد ذهب إليه الحنابلة والشافعي رحمه الله تعالى. أما الحنابلة الحنفية فقالوا لا يجوز أن يخرج إلا إذا طلع الفجر، يعني ألزموا بالمبيت إلى طلوع الفجر، اللهم إلا من كان ضعيفا أو امرأة أو طفلا فنعم للحديث. والمالكية هم أوسعوا المذاهب في هذه المسألة، فقالوا يمكث قدرا يكفيه لأمرين: لأن يجمع بين الصلاتين، وأن ينزل رحله، وأن ينزل رحله فقط، يصلي المغرب والعشاء وينزل الرحل ويكون قد أدى ما عليه من المبيت، ثم بعد ذلك إن شاء ذهب سواء كان قويا أو ضعيفا. والأقرب والله أعلم مذهب الأحناف، وهو أن المبيت واجب. أتم المسألة ونأخذ الأسئلة إن شاء الله. قالوا المبيت واجب إلى طلوع الفجر، هذا هو الأقرب، إلا من كان ضعيفا. والدليل الترخيص للضعفة، فمفهومه أن غير الضعفة يبقى، وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن ابن القيم رحمه الله ناقش ما استدل به الحنابلة والشافعية، وقال إن قولهم لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة، فكيف يقال بأن المبيت بعد بأنه لا يلزم المبيت إلى الفجر مع أن صلى الله عليه وسلم أبقى معه عامة الحجيج، وإنما أذن ورخص لطائفة فقط، لسودة رضي الله عنها ولأسماء، يعني للنساء عامة وللضعفة ولابن عباس والأطفال، هؤلاء هم الذين رخص لهم، والرخصة إنما تنبثق من عزيمة، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهو أن المبيت واجب إلى الفجر للأقوياء، ولا يلزم من كان ضعيفا. لكن بقي عندنا مسألة قبل أن نأخذ الأسئلة في هذه المسألة، وهي مسألة متى يخرج الضعف والنساء، هل فعل منتصف الليل أو ما بعد ذلك؟ ظاهر حديث أسماء أنه بعد مغيب القمر، ومغيب القمر يكون متى يا إخوة؟ بعد منتصف الليل، حيث ثبت في البخاري وغيره أن أسماء رضي الله عنها قالت لمولاها: هل غاب القمر؟ وكانت أسماء رضي الله عنها كما تعلمون قد ضعف بصرها إلى أن عميت، فكانت تسأل هل غاب القمر؟ ربما هنا لم تكن عمياء أو ضعيف بصرها، لكن لأن النساء يكن عادة في يعني في القباب والخيام ونحو ذلك. المقصود أنها كانت تسأل المولى: انظر للقمر هل غاب أم لم يغب؟ فيقول لا، فتبقى تصلي إلى أن قالت، إلى أن قال ذلك المولى: نعم غاب القمر، فحينئذ ارتحلت رضي الله عنها. وهذه إخوة كانت بعد حجتها من المسلم، يعني ليست في ذات حجتها وإنما بعد ذلك بزمن، فلم ترتحل ولم تضعن إلا بعد أن غاب القمر. ويبعد أن أسماء قد أتت بهذا من تلقاء نفسها، وإنما أتت به من سنة. أيضا تقول عائشة إن سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قد استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، قبل جموع الناس، وكانت امرأة ثبطة، يعني امرأة ثقيلة، عندها أوجاع وآلام وعندها بدانة رضي الله عنها، فهي ثقيلة مشيها يكون وئيدا. فلما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها. وتقول عائشة: ولا أن أكون استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. يعني تمنت أنها استأذنت في عهده عليه الصلاة والسلام لتفعل ذلك بعده، لكنها لما لم تستأذن وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: ليتني كنت استأذنت ليفعل هذا من بعد. وهذا دأب الصحابة، فإنهم رضي الله عنهم إذا كان يعني إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على شيء فإنهم لا يدعونه، كفعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب، الخلاصة الآن أن المبيت إلى الفجر للأقوياء واجب، وأما للضعفة فيجوز لهم أن ينفروا، والأقرب أن يكون ذلك يعني عند غياب القمر، هذا هو الأحوط. ومن العلماء من قال عند منتصف الليل، ومنهم من وسع كالمالكية. الآن من يصل يا إخوة من الضعفة إلى منى، هل يرمي ولا ما يرمي؟ يرمي نعم، وهذا بحل إجماع، لا إشكال في أن الضعف يرمون، وإنما الإشكال من كان مصاحبا لهم، لأن القوي الذي يكون مع حملة فيها ضعاف فإن الأقرب أنه يكون مع حملته، لا إشكال في ذلك. يعني القوي يبقى إلى الفجر إن كان منفردا، لكن قوي معه زوجته وزوجته لا تستطيع البقاء إلى الفجر لثقلها أو ضعفها، فإنه لا بأس أن يخرج مع امرأته بعد غياب القمر، لا حرج في ذلك. وإنما الخلاف إذا وصل إلى منى يرمي ولا ينتظر حتى يصلي ركعتين الفجر ثم يرمي، هذا هو محل النزاع. ويرى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا وصل هؤلاء المكونون من أقوياء وضعفاء إلى منى فإن الضعفة يرمون، وأما الأقوياء فلا يرمون حتى يؤذن الفجر، ثم بعد ذلك يصلون ويرمون. وبناء على أنه إنما خرجوا تبعا لمن كان ضعيفا، وأن الرمي ليلا إنما هو خاص بالضعفاء. ومن أهل العلم من وسع الدائرة، ولعل الأقرب السعة، وأن من خرج مع زوجته أو مع أولاده أو ما شابه ذلك، أو كان في حملة وهو لا ينفك عنهم ويخشى الضيعة إن تركهم، وإن كان منفردا لا زوجة معه ولا أولاد، لكنه يتبع حملة فيها ضعفة، فالأظهر الله أعلم أنه يباح له الخروج ويرخص له بذلك، ويباح له أن يرمي. لماذا؟ لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، ولأنه إنما خرج حتى يسهل تتبع هؤلاء الضعفاء، فإذا رموا بقي ماذا استفاد من خروجه معهم؟ ما استفاد شيئا، بل هذا سيكون أشق عليه. لو أنه بقي إلى الفجر وخرج مع الناس أهون من أن ينتظر حتى يأتي الناس يحطمونه وهو ينتظر هناك يقف قبل أن يأتي جموع الحجيج. فالأقرب أنه يباح له أن يخرج مع الضعفة وأن يرمي وقت رميهم. وهذا أيضا يؤخذ من عموم التسهيل الموجود في الحج، فإن السهولة والسماحة الموجودة في الحج ظاهرة وبينة لكل ذي عينين. طيب، نأخذ الآن من كان يريد السؤال، وأظن بعض الأسئلة قد أجيب عنها أثناء الحديث. تفضل شيخ. نعم، إذا كان الحجاج كما هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقوياء وضعفاء، فنقول الذين يحتاجون إلى الخروج قبل الفجر هم الضعفاء. ولو خرج الجميع ما كان هناك فائدة من خروج الضعفاء، لأنه سيحطم الأقوياء والضعفاء في الطريق وسيحطمونهم عند الرمي، ولم يتحصل المقصود من الترخيص للضعفاء. فحينئذ نبقى على ما كان في عهده عليه الصلاة والسلام من إبقاء الأقوياء إلى الفجر ويخرج الضعفاء والنساء والأطفال. تفضل. أحسنت، صحيح صحيح أحسنت. هذا سؤال واقعي وموجود، وهو أنه إن لم يقف بعرفة إلا قبيل الفجر، إما أنه تاه أو ضاع أو رحلته تأخرت، المهم أنه ما وقف بعرفة إلا الساعة الرابعة مثلا قبل الفجر. فهنا لو وقف بعرفة وخرج منها لن يتمكن من المبيت بمزدلفة. ومثله أيضا من خرج من عرفة في وقت مبكر لكن مع الزحام الشديد لم يبلغ مزدلفة، فهنا يكون قد فاته المبيت مزدلفة. فهؤلاء لا شيء عليهم لأنهم لم يتمكنوا أصلا من فعل الواجب. فإن قيل الواجبات لا تسقط، الواجبات لا تسقط بالنسيان ولا تسقط بالجهل، وإنما يسقط الإثم، هذا هو المقرر لأنها أوامر، فكيف لا تلزمونه بشيء مع أنه حينئذ قد ترك واجبا؟ فيقال والله أعلم الحج والعمرة لهما خصوصيتهما، لهما خصوصيتهما، فمن ترك واجبا بغير قدرة عليه لا سيما واجب يتعلق بمكان كالمبيت في مكان معين فإنه يسقط عنه الإثم والدم والله أعلم. فمن فاته المبيت بمنى أو فاته المبيت بمزدلفة لعدم التمكن، لا لأنه تمكن وعذر، ما تمكن أصلا، هو ينوي ذلك ويقصد أن يبيت لكن ما تمكن. نعم لا ليس اتفاقا، لا محل نزاع كبير، لكن يظهر لي والله أعلم أنه لا شيء عليه، هو رأي القلة على كل حال، رأي القلة أنه لا شيء عليه إذا فاته المبيت بمزدلفة لأجل الزحام، أو فاته المبيت بمنى كذلك لأجل الزحام، أو أنه مرض مثلا أو حبس عن هذا المكان، فلعله إن شاء الله تعالى لا شيء عليه، لعله لا شيء عليه. لأن أصلا يا أخوة أصلا إجابة الدم ليس فيه نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إجابة الدم أصلا، حتى إن الألباني رحمه الله يسمي الجمهور الذين يوجبون الدماء يسميهم الدميين، وهو يعني يقول ذلك على وجه الدم، ويرى أن الدم لا يلزم إلا في أشياء محدودة جدا. نعم ما ورد. وأما القياس على أن والتقعيد بأن كل من ترك واجبا فعليه دم يرى أن هذا غير صحيح. والأصل في إيجاب الدماء في ترك الواجبات هو قول ابن عباس رضي الله عنه، فمن ترك أو نسي لأن قال فليهرق دما. وعلى كل حال هذه المسألة محل نزاع كبير حتى بين المعاصرين، حتى إني يعني رأيت كثيرا من المفتين في الحج يقعون في حرج وحيرة، فلا يريدون أن يلزموا الناس بشيء لم يلزمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون أن يخرجوا عن مذهب الجمهور لأنه مذهب ابن عباس ومذهب الجماهير وعليه كثير من الصحابة، فهم الآن بين بين، فماذا يصنعون؟ يقولون عليك دم على رأي الجمهور، عليك دم على رأي ابن عباس. فإن قيل له لما تقول هذا؟ قال أنا لا أؤمن بالدم، لأنه ما ثبت أن يصلم أنه ألزم من ترك بالدم، وإنما لأنه ثبت عن ابن عباس وهو فقيه الحج ومفتيه وهو عالمه، وكذلك تظاهر على هذا جمهور العلماء من عامة المذاهب، المذاهب الأربعة على هذا، على في الجملة من ترك واجب فعليه دم، فهو يخشى من ويتحرج من خلاف الجمهور ومن خلاف ابن عباس فيقول عليه دم على رأي ابن عباس أو على رأي الجمهور. طيب بس نرتب أخوة الأخ قبلكم شيخ تفضل. من نعم أحسن. الجماهير لا إشكال عندهم في الوقوف بعرفة، لأنهم يرون أن من وقف بعرفة في الليل، بل هذا اتفاق أنه من وقف بعرفة في الليل فلا دم عليه ولا شيء عليه. نعم أحسنتم صح. نعم وأيضا عروة لم يبت مزدلفة لأنه وصل مع الفجر. نعم صحيح، هذا إيراد قوي على الجمهور، هذا إيراد قوي، لأن عروة رضي الله عنه يعني قد حال بينه وبين الوقوف بعرفة التيه والضياع، ما كان يعرف الأماكن، فهذا يقوي القول بأن من لم يبت مزدلفة مكرها لا مختارا معذورا، مختار معذور إلزامه بالدم متوجه، كأن يقول أنا لن أبت مزدلفة لأني سأذهب مثلا لاستقبال أبي في المكان الفلاني وهو ضائع فسأذهب إليه، فنقول أنت تستطيع المبيت مزدلفة لكنك تركت ذلك مختارا لعذر، فهنا يلزم بالدم. لكن لو قال لا أنا ما وصلت أصلا إلى مزدلفة إلا مع الفجر كما حصل لعروة بن المضرس، فنقول حينئذ لا يلزمك شيء والله أعلم. ما زال السؤال له علائق. نعم أحسنتم. هذا والله أعلم قد جاء مجرى، قد جرى مجرى الغالب. فقوله عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه نعم وقد وقف ثم قال نعم وبقي معنا حتى ندفع، من شهد صلاتنا هذه وبقي معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، أن هذا على غير ظاهره، لأن من قال بأن هذا على ظاهره وألزم يعني وجعل المبيت بمزدلفة ركنا فيقال له وهل صلاة الفجر بمزدلفة ركن؟ فالجماهير يقولون لا، خالف بهذا بعض الظاهرية ويقولون أن صلاة الفجر ركن ومن لم يصلي الفجر مزدلفة فلم يحج بناء على ظاهر هذا الحديث، ولكن هذا قد أباه ورده عامة العلماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أنه صلى معه. ولو قال إنسان أنا ما صليت مع الإمام، صليت وحدي أو نمت عن الصلاة واستيقظت بعد طلوع الشمس، هل فات حجي وبطل حجي؟ لا، هذا ما قال به عامة العلماء، وإن كان قد قال به بعض الظاهرية، لكن عامة العلماء على خلافه. فيكون حينئذ حديث عروة دال على أن من لم يتمكن من الوقوف من المبيت المزدلفة فإنه لا شيء عليه، لا دم ولا غيره. والله أعلم. لا، الأحناف الأصل أنهم يقولون المبيت إلى الفجر، وبعضهم ذكر أنه إلى طلوع الشمس بناء على هذا الحديث. نعم، والصحيح أن المبيت إلى الفجر، وأن ما بعده إنما هو سنة. والله أعلم. هذا لا يحمل على ظاهره، وإلا لحملنا الصلاة أيضا على ظاهره. من حمل هذا على الظاهر نقول وهل يقال إذا صلى في غير مزدلفة يكون حجه باطلا، أو من لم يشهد الصلاة معهم هل يكون حجه باطلا؟ لا. نعم، أحسنتم. هل الجمع والقصر قرينان؟ الجواب لا، في منى قصر دون جمع، في منى قصر دون جمع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات في أوقاتها، الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، في المبيت الأول وفي المبيتات الثلاث بعد ذلك صلى عليه السلام كل صلاة في وقتها. وإنما الجمع في موطنين في الحج فقط، لغير المسافر طبعا أو لغير المحتاج، في موطنين فقط، الموطن الأول في عرفة والموطن الثاني في مزدلفة، في عرفة الظهر والعصر وفي مزدلفة المغرب والعشاء، وما عدا ذلك فهو قصر بلا جمع، فهو قصر بلا جمع، على خلاف سيأتي معنا إن شاء الله هل هذا القصر نسك أو هذا قصر سفر، هذا محل نزاع بين العلماء وسيأتي بيانه في حينه إن شاء الله. طب. أسفل الخف أولى من أسعى عليه. ليس عليه دم من يعني من أتى بالليل، ليس عليه عكس من أتى بالنهار وخالف عليه دم. صحيح. هم طبعا قالوا بأن من وقف ليلا فقد صح حجه بنص حديثه عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم عروة بدم، عروة ما وقف إلا ليلا وما ألزمه بدم، فقالوا إذن لا يلزم بدم وحكي عليه الاتفاق. أما في النهار فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحين الخروج عند غياب الشمس، فمن هنا فرقوا، وقد تقدم أن الصواب أنه لا يلزم بدم إن شاء الله تعالى. الجمعة بين يوم إذا صدف يوم الجمعة، يوم اليوم عاف صدف يوم الجمعة. نعم. مسألة تصل بجمع بين الجمعة والعصر. أحسنتم. النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة لم يصلي جمعة وإنما صلى ظهرا. نعم. لكن ما جهر. والخطبة خطبة عرفة وليست خطبة الجمعة. نعم. يعني الجمع بين العصر، أحسنتم، الجمع بين الجمعة والعصر محل نزاع، محل نزاع، أجاز ذلك الشافعية ومنعه الحنابلة، والأقرب المنع. لماذا؟ لأن الأصل أن تصلى الصلوات في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في أوقات محددة، فالجمع بين الصلاتين هل استثناء من أصل، والاستثناء لا يقاس عليه، الاستثناء لا يقاس عليه. فننظر إلى ما استثني، ما الذي استثني؟ الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر، هذا واحد. اثنين، المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب، هذا اثنين. هل جاء الجمعة مع العصر؟ أبدا ما أتى. فالأصل أن الجمعة وقت في وقتها والعصر في وقتها. فإن قيل الجمعة بدل عن الظهر، قيل لا، بل الظهر بدل عن الجمعة، لأن من فاتته الجمعة صلى ظهرا، لكن من فاتته الظهر لا يصلي جمعة. إذن القول بأن الجمعة والظهر قرينان في الأحكام هذا غير صحيح، مختلفان في الجهر والإسرار، مختلفان في هذه أربع وهذه اثنتان، مختلفان في الشروط في الوقت. أحسنت. فالمسألة محل نزاع كبير، والأقرب أن الجمعة لا تجمع مع العصر، والله أعلم. يصليها في وقتها إذا صلى جمعة وهو مسافر فيصلى في وقتها. ولا أدري، قد يقال هذا من العقوبة، لأن الأصل أن المسافر لا يصلي جمعة، خاصة إذا استجد به السير. فإذا صلى جمعة وخالف السنة فنقول إذن نعاقبك فلا نجعلك تجمع معها العصر. أقول هذا قد يقال يعني من باب يعني التلطف في مثل هذه المسائل، يعني قد يقال بهذا. لكن لو صلى ظهرا صلى معها عصر جمع، أما صلي جمعة فلا، لأن الأصل العدم. وأنا أعلم أن كثيرا من المحققين في زمننا يرون الجواز بناء على القياس، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يجمع بين صلاتي النهار، وصلاتا النهار العصر وما معها جمعة كانت أو ظهرا، لكن هذا دونه خرط القتاد. من أين لكم هذا أنه عليه الصلاة والسلام أراد؟ قالوا أخذناهم من إرادة التسهيل في السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التسهيل في السفر ومن التسهيل الجمع. قلنا إذا سهلوا فاجمعوا بين العصر والمغرب، وسهلوا فاجمعوا بين العشاء والفجر، هل تقولون بهذا؟ قالوا لا، لا نقول، لمخالفة الإجماع. إذن ونحن لا نقول أيضا بهذا. فالأقرب والله أعلم أن الجمعة غير عن الظهر تماما في أحكامها، فلا تجمع بينها وبين فلا يجمع بينها وبين العصر، والله تعالى أعلم. نختم بهذا السؤال، تفضل.